بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، مواصلة لشرح متن الدرر اللوامع لصاحبه المؤلف أبو الحسن علي ابن محمد بن علي بن محمد بن الحسن الرباط الكاذب المعروف بابن بري رحمه الله تعالى، المولود سنة 660 هجرة، المتوفى سنة 733 هجرة. بعد أن أتممنا شرح المقدمة الحمد لله، بقت هناك بعض اللوائح، بقت تقريبا جزء ملاحظات. الأولى أن الإمام ورش وقالون، تحدثنا على ورش وقالون المرة الفاتت، شفنا الترجمة بتاعها مبسطة ولمن نافع كذلك، شفنا هذه ترجمة الإمام أبو سعيد أبو عمرو الداني. مهم ورش وقالون، قلنا رويا عن نافع، يا أخي رويا عن نافع، عن إمام نافع، قلنا رويا عنه مباشرة لم يرويا عنه بسنده، معناها الإمام ورش قرأ على نافع، الإمام قالون قرأ على نافع بعينه. كي من القراء من روى عن من الرواة من قرأ على القراء مباشرة، وهم بن الإمام نافع وعاصم والكسائي. وكي من قرأ على القارئ بسند طويل، قد يكون طويل وقد يكون مهم أكثر من واحد، قلنا وهم ابن عامر الشامي وابو عمرو البصري. وهناك من القراء من قرأ على واسطة معناها شخص واحد، وهم حمزة خلف خلاد قرأ على سليم قرأ على حمزة و أبو عمر البصري قرأ عنه، قرأ أبو عمر هو مراوياه أبو عمر الدوري والسوسي أبو سعيد السوسي، لازم قرأ على يحيى اليزيدي، وهذا قرأ على أبو عمرو البصري، يعني ناس ثلاثة تقسيمات. القسم الأول قرأ على القراء مباشرة، هذا ورش الإمام نافع معناه ورش قالون، والإمام عاصم حفص الشعبة قرأ مباشرة، والإمام كسائي قرأ مباشرة. أوكي، قلنا اللي قرأ على سند كان قرأ على شخص واحد، لا علينا، هذا مش مهم بأنه قرأ مباشرة. كان المقدمة الأخرى اللي ممكن هي أهم، إحنا سوا نقرأ في علم القراءات، قلنا علم القراءة وهو التعريف الساعة وصورة علم القراءات، هذا لازم نحفظوها، تعريف علم القراءات هو علم يعرف به كيفية أداء الكلمات القرآنية والخلاف فيها معزوا للقارئ، معزوا للقارئ. هو علم يعرف به كيفية أداء الكلمات القرآنية والخلاف فيها معزوا للقارئ، معناها حديثة، معناها خلاف في الكلمات القرآنية سواء في الأصول أو في الفرش، هذا كل خلاف استغفر الله موضوع للقارئ لازم ينسب. إذا قال مثال قرأ ورش بتوقيق الراء منسوبا للقارئ، قرأ ورش هناك تقول ورش، أو هذا علم القراءات ليس علم، قبل في علم التجويد نقول له بما في عند جميع القراء، لكن علم التجويد هذا علم القراءات. قلنا علم القراءات فيه مصطلح، فيه مصطلحات، كاين مصطلحات يذكرها، وكاين امور ثانية ما ذكرناهاش انا ممكن نجيبها من سوا. وهو قال الناظم في الاول، قال وبعد فاعلم ان علم القران اجمل ما به حل الانسان. علم القران هذا روع علوم، مسوار علوم القران، خصوصيته بانه فقط في الترتيل ولا في القراءات، يا علوم مسوار كنت تتحسب علم التفسير في علوم القران، علم اسباب النزول في علوم القران، علم عد الآيات وهذه الفواصل يسمها، هذا من لا هذه علوم، يعني العلوم مثال علم أسباب النزول، علم مثال التفسير، علم الرسم، علم التفسير الرسم، أي نعم، علم هذا المكي والمدني، علم الشتوي والصيفي، الأحكام مثال الآيات اللي ينزل في المدينة ولا ينزل في، هذه كل علوم، هذه كل داخلة في علوم القرآن. قلنا من بين هذه العلوم الساعة هذا علم القراءات، من بين علوم القرآن وعلم القراءات أنا عرفناه، قلنا من بين مصطلحاته يذكر الخلاف الواجب والخلاف الجائز. خلاف الواجب وشو؟ خلاف الواجب هو كل خلاف بين القراء سواء في الأصول أو في الفرع، هذا يسموه خلاف واجب، وهذا معاد في حق من يقرأ إذا كان أخطأ، إذا كان مثال خالف مثال الخلاف. نقول لك اتفاق مثال ورش يقرأ معصيراته، حافظ يقرأ معصيرات الأخرين، كل يقرأ معصيراته يفخم الرأي، هذا أصل من أصول ورش، هذا خلاف واجب، هذا فرق بين القراء، خلاف واجب، وأي فرق سواء في الأصول ولا في الفرش، هذا خلاف واجب، كل يقرأ واحد ورش يقول معصيراتي، هذا خلل أي، وخلاف الجائز يسوق يعني إذا كان هذا واجب، خلاف الجائز هو الخلاف في الأوجه المختارة في الأداء، مثال قال مثال كلمة واحدة فيها عدة أوجه الأداء، مثال ها أنتم أو أرأيت مثال كذا فيها الوجه، كنا فيها الدال والتثنية، هذا خلاف جائز، هذا قادر تقرأ بالإدلال وقادر تقرأ بالتفهيم، وقف على ذلك، يعني أي كلمة فيها وجهين أو أكثر قراءة فهو خلاف جائز، نفس القراءة، لا في القراءة، اليوم إن شاء الله نتطرق إلى باب التعويذ، والمثل ليس من أصله هذه الفصول تعالى. فصل التعوذ تلقاها فصل ولا شيء يستبدلها كم التعوذ العنوان الاستعاذة ذلك ليست من النصف تاع العنوان الجراحة بالكذا من يسأل الله تعالى العصمة والقول والفعل فتلك النعمة القول في التعوذ المختار ماذا بدأ الناظم في كلام علاء كان الاستعاذة فقال القول في التعوذ المختار وحكمه في الجهر والإسرار القول في التعوذ ده نبشي يذكر أحكام التعوذ أو الاستعاذة والتعوذ في اللغة هو اللجوء والاعتصام يقول عدت بالله معناها التجأت إليه واعتصمت به وهو حقيقة عرفية يقول لك حقيقة عرفية تقول استعذ تقول أعوذ بالله هذه الاستعاذة التعوذ المختار قال المختار معناها أناه ولا معناها معناها المختار معناها هناك تعوذ غير مختار عن ذات الشجين الشهر وحكمه في الجهل وحكمه معطوفة على التعوذ مش معطوفة على القول لأنها مجرورة القول في التعوذ وحكمه في الجهل الإسراري والحكم قلنا هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه سواء يكون عقلي أو شرعي أو عادي هذا تعريف الحكم في الجهر والإسرار قلنا الجهر هو رفع الصوت والإسرار هو خفضه حواس بينه وقد أتت في لفظه أخبار وغير ما في النحل لا يختار معناها أتت في لفظ التعوذ كون تقريب ثلاث مسائل في التعوذ لا ثلاث مسائل في أقوى في التعوذ كل كاين لفظ تاع التعوذ وكاين حكم تاع الجهر والإسرار كاين الصيغة تقريبا كاين الصيغة وحكمه في الجهر والإسرار تقريبا هذا مهم هذا من أبرز حوايج تحدثوا عليه ما الذي يتحدث في الشيء سو وقد أتت في لفظه أخباره يعني وردت أخبار منها عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها عن الصحابة والسلف وغير ما في النحل لا يختار من بين تلك الأخبار وصياغ التعوذ هذه واسعة جدا كما قال ابن قدامة المغني وكل ذلك واسع وحسن وكل ذلك واسع كما خبر عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه هذا رواية وهذه ضعفها جماعة وصححها آخرون وحسنها آخرون قال من بينهم حتى من الشيخ الألباني رضي الله عنه حسنها رواية وكان رواية عن نافع ابن زبير بن مطعم عن أبيه يعني عن زبير بن مطعم قال كما توسلم يتعوذ لهذا اللفظ يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذه رواية عند الترمذي وهذا قال عنها الإمام الترمذي هذا أشهر حديث في هذا الباب هذا أشهر حديث في هذا الباب. وقد وهم الشيخ الإمام الشيخ السحابي رحمه الله عنده شرح على الدرار اللوامع، زادش يقول بأنه هذا اللي الترمذي حكم على الحديث، هذا حديث جبير بن مطعم، هذا قال أعوذ بالله مش طرجين، هذا اللي قال الترمذي بأنه أشهر حديث في هذا الباب. فنسب شهرة الحديث إلى الحديث الأول سعد سعيد الخدري، بل بالعكس ضاعف ذات الحديث هذا، قال روى الحديث هذا سعد جبير بن مطعم ضعيف. المهم رأي الأقوال هذه تقريب هذه الألفاظ تاع التعوذ كلها يعني لا ترقى، كل رأي مضطربة فيها المرسل وفيها الضعيف، التقريب كلها لا يصح في هذا الباب تقريب حديث، وكلها أخبار وكل ذلك واسع بين الله، كلها واسع، كل ذلك واسع، يعني يقدر يتعوذ بأي صيغة. فهنا وش قال؟ وغير ما في النحل لا يختار. لماذا؟ شو غير ما في النحل ساعة؟ وغير ما في سورة النحل. قال رب سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لذلك اختاروا الصيغة هذه كما قال أبو عمرو الداني، وهي صيغة مختارة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه هي الصيغة المختارة والتي قرأنا بها على شيوخنا، هكذا يقول الداني في التمثيل. وكان صيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه ذكرناها. وكان صيغة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذه صيغة أخرى. وكان أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. وكان أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهذه ضعيفة، رويت عن إمام حمزة وهي ضعيفة، لأن الله عز وجل يقول تستعذ بالله من الشيطان، تستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وبدك تقول أنت أستعيذ بالله، لأن الإس هذه أليس السين والتاء سماها طلبية، يعني أطلب من الله عز وجل، يعني أطلب من الله عز وجل اللجوء والاعتصام. فبدك تقول أستعيذ بالله، أطلب من الله، أطلب من الله الاستعاذة بالله، يقول لك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قول أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ معناها التجو إلى الله عز وجل، التجو إلى الله عز وجل. قلنا هذه ضعيفة، حتى يوم الجزري في النشر وغيرهم يعني ضعفها، رويت عن حمزة وهي ضعيفة. واختاروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لاعتبارات، من بينها قلنا المذكورة في سورة النحل، وقد ورد ذلك في القرآن، قل أعوذ برب الفلق، يعني ما جدش هي فقل أعوذ بالله، فإذا قرأت القرآن فقل أعوذ، لا جد تستعيذ، لكن جد في آيات أخرى قل أعوذ برب الفلق، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت شقيا، وردت عديد من الآيات يعني فيها لفظ أعوذ بالله. وقد ورد في حديث سليمان بن الفرد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما استب عنده رجلان وانتفخت أحدهما وجاجه واحمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، قال أعوذ بالله، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا قلنا المبحث روى في الصيغة، معنا خاصة في الصيغة، صيغة مختارة، روى فيه هي في الحديث شوار حديث، خاصة في صحة الأثار هذه، حتى هو قال لنا قبل كشف لفظه أخباره ليس أثار، قد أتت في لفظه أخباره. الخبر يطلق على كل مروي راه خبر، تقول حديث حتى كلمة حديث، لهذا قلنا راه لازمنا نعرفوا مبادئ العلوم في كل علم، راه لازمنا نعرفوا. أنا اليوم بإذن الله رانا باش ندخل في ياسر في الفقه وباش ندخل في الحديث، راه كل يوم تم تحرف علم في الغرب، الغرب راه لازمها هكا. قلنا الخبر هو كل مروي، قد أتت في لفظه أخباره، قادرة تكون موصولة للنبي صلى الله عليه وسلم، قادرة تكون مش موصولة، يعني تعز ضعيفة، يعني تعز نقول له مقطوع، يعني مروي عن تابعي ولا عن صحابي فقط. وغير ما في النحل لا يختاره. وقد روى الإمام الجزري في النشر عن روح، هذا روح هو راوي يعقوب الحضرمي، هذا من الثلاثة اللي زايدين على السبعة، كان يعقوب الحضرمي وأبو جعفر وخلف العاشر سعد الدرة، هذا يعقوب الحضرمي من رواته روح، كان لاخر روي روح قال قرأت على يعقوب الحضرمي فقلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقال لا تقل هكذا. قال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على سمّل سلام بن المنذر دار نفس الحجاجة معناها قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقال لا تقل هكذا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على عاصم. قال نفس الحجاجة حتى وصلت إلى عبد الله بن مسعود. هذا يسموه حديث مسلسل. هذا مسلسل وقل ما على وصف أسامة إسلامة والله ينباني كفر مسلسل بستمانا حتى وصل ابن عبد الله بن مسعود قال إني قرأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقال لا تقل هكذا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والحديث فيه مقال. الإمام الجزري قال هو غريب مسلسل غريب. والحديث الغريب هو ما كان في أحد طبقاته روى فقط. يقول غريب ما روى روى فقط. هذا الحديث الغريب يعني مقروء حتى يكون يشتهر بعد ولا يتواتر. مثال طبقة الأولى يروه عن 50 أو 60، الطبقة الثانية يروه مليون، الطبقة الثالثة يرويه واحد. هذا غريب. هذا حديث غريب. وهو من أقسام الصحيح. من أقسام الصحيح من ولكن الحديث أنا كما أقول معنى الله أعلم بصحته. كان فيهم من رده كان فيهم من رده. هذا كل في فتحة الصيغة في الاستعاذة. أنا قلنا في الأول كان ثلاثة أمور حبينا نذكرها وشي. قلنا أولا الساعة صيغة، ثانية أنا من سينا الثانية حكمها حكم الساعة، الثالث آي نعم الحكم الإزرار الزهرة والسر بها. هذه أنا قلنا معناها الصيغة تاع الاستعادة أنا قلنا فيها ياسر أقوال يعني. واللي حاب يرجع كان الإمام الجزري في النصر وحكت عليها مليح وطول فيها. وكذلك الإمام القرطبي في الجامع، الإمام القرطبي في الجامع ذكر 12 مسألة بالاستعادة وحد 12 مسألة. وفي البسملة ذكر فيها 27 مسألة. في الفاتحة مقسمها 4 أبواب، الباب الأول فيه 7 مسائل، الباب الثاني فيه 20 مسألة، الباب الثالث فيه 8 مسائل، الباب الرابع فيه 36 مسألة. تلاحظ هذا كل عارف قد تلحظ تقريبا ما يقارب بين 70 مسألة وما زال الفاتحة. في كثير ها؟ أي مسألة نجيب لك مشوار أقوال أي مسألة رأي معناها عندها تتميز عن غيرها. ما قلنا الاستعاذة أنا تحدثنا على صياغ الساحة تقريبا تحدثنا قلنا بأن المختار هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لموافقته الكتاب والسنة لموافقته الكتاب والسنة وحكمه قلنا وغير ما في النحل لا يختار. إذن هناك عمدنا لفظ مجزئ مختار ولفظ مجزئ غير مختار يعني حتى الألفاظ الأخرى لا مجزئة تقول أعوذ بالله السميع العليم لكني غير مختار. هذا غير مختار عند أهل الأداء غير مختار. فقد أتى الزهر باع عندنا في المذهب أيوة خلي الساعة نكمل. وقال الإمام الشاطبي في الآخر إذا ما أردت الزهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مجزلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. يعني على ما أتى في النحل نفس الشيء يسرا وإن تزد لربك تنزيها معنى إذا كان قلت أعوذ بالله السميع العليم نزه ربك لست مجهلا. قول بعض الجهال وقد ذكروا لفظ الرسول ولم يزد ولو صح هذا النقل لم يبق مجهولا. معناها جاء الرأي ذكروا لفظ الرسول معناها جزء أثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزد ولو صح هذا النقل لم يبق مجهولا. كن جاء صحيح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تعادل سعيد الخدري ولا تعادل زبير بن مطعم ولا غيره. كن جاء صحيح لا يجوز العدول عن غيره. كن جاء صحيح الحديث ذكر قال أعوذ بالله السميع العليم من همزه. أكيد جد واحد يجي جد يخالف النص خلاص. لذلك رأي الحديث كل رأي يخلق قسم الاستراز جد معناها صحيح. ولو أنه كان إما حسمها الإمام الألباني حسن الإمام الترمذي كما قلنا صحح حسن الحديث قال هذا آخر حديث إن حديث جبير بن مطعم وغيره فصح هذا النقل لم يبق مجملا. وفيه مقال في الأصول فروعه شوز قال الإمام الشاطبي هذا كلمة مهمة جدا فلا تعد منها باسقا مضللا. قال فيه مقال في الأصول أصول في ذلك أصول الحديث، أصول الفقه، أصول القراءات، يعني كل ذلك برا فتشها. هذا معناه مسألة الاستعادة، فلا تعد منها ضافقا مضللا. ذلك برا ما تشبهها بالشجرة كبيرة، وذلك برا استظلتها وسحر وضحت. معناها وصورة، معناها راي حتى العلوم الأخرى راهي لازم، راهي لازم. فشوف تبحث مثال أنا يشتغل تقربه، أنا يشتغل تختار، لازم تبحث، لازم تشوف الحديث هذا وتشوف أنت تقولون الحديث غريب ولا، لازم تعود عارف أقل شيء مبادئ العلوم. هذا كما قلنا وصول الفقه ووصول الحديث ووصول هذا، حتى على وصول هذا إن وصول فروعه فلا تعد منها ضاسقا ومضللا. بعد قال وإخفاؤه قسم، قال هنا والجهر باع عندنا في المذهب ذي والإخفاء روى المسير. معناها لنا قدام ما تحدث على الحكم تاع الجهر والآخر، حتى على حكم وهو الشعر، حكم تاع الاستعاذة رأي المذهب عند الجمهور مندوبة، وعند بعض البعض بالظاهرية من حزم وغيرهم قالوا هي واجب، لأن الله عز وجل قال استعيذ بالله. استدل الآخرون بأمور كثيرة، منها حديث المسيء صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصلاة تاعه، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه وقال له إذا أردت أن تقوم لتصلي فقم وكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال ليش أقول أعوذ بالله من الشر الجن؟ ما قلتش، استدل بأنها مندوبة. يعني نقول بأن الحكم هو النبي عندها الجمهور. بعد أن يتحدث سوى على حكمه في الجهر والإسرار والجهر، والجهر باع عندنا في المذهب، مذهب شيء فوق يقول هكا على قلون ولا على ورث العالمين. هذه تحدثنا عنها قبلنا، هذا قلنا بأنه كان عنده ست حوائج، إذا كان جال ورش أو عنده تذار أو قلون بالعكس، حركة الهمز لورش تنتقل من تذار أو قلون ما ينقلشها. إذا كان قال قلون رو ورش بالعكس، إذا كان قال نافع رو كل، إذا كان أطلق رو كل. ملا راح هنا يتحدث على كل، عند ورش قلون يتحدث هنا. والجهر ذا عندنا في مذهبي مذهب شو؟ نافع، حتى على نافع كل، يعني اشتهر عنده الجهر بالاستعاذة، الجهر بالاستعاذة به والإخفاء روى المسيب. هذا المسيب منه المسيب هو أبو إسحاق، أبو إسحاق محمد المسيب، هذا أحد رواة نافع. كان واحد مرة عندما تحدثنا قلنا بأن كان هذا يسمىها العصر النافعية أو العصر الصغرى، معناها العصر النافعية. سو كان إمام نافع روى عنهم ورث قالوا أخيك معروفين، كان جزء خين قلنا روى عليه ياسر، أنا قلنا روى عليه تقريبا 50 يعني ورث قلول اللي قاعدوا قاعد السند الساهم واشتهر، كان اخرين قاعد السند الساهم فعلم غير مشهورين. هو تقريبا كما قال الاتحادي الله اعلم بالصحه المقوله، قال لم يبقى سند هذه القراءات الا في المغرب، والتحقيق انه ما زالت الله اعلم ما زالت عند شيخ طاهر اي تعز في الجزائر. هذه العصر النفعية تسمى، كان ورث قلول، كان جزء أخرين، كان إسحاق المسيبي، وكان إسماعيل بن زعفر، قداش هذا؟ 4 ورش عند قدام طريق، ونزول كان أبو يعقوب الأزرق، يوسف الأزرق، كان أحمد بن الصهاني، زيد طريقة، هذه داخلة في العصر النافعية، عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم العثقي، هذا عبد الرحمن بن القاسم، هذا صاحب مالك، هذا صاحب مدونة. ولد راوي على ورش، هذا معاد الثلاث قالون، قلنا عنده قدام طريق، قلنا زوج قبل أبو نشيط الحلواني زيد واحد، وهو إسماعيل بن إسحاق القاضي، هذا من الرواة الثاني حتى هو قالون، هذا من رمى العصر النسائي، هذا معرفة فقط. كان ثاني هذا إسماعيل بن زعفر راوي عنه أبو الزعراء بن عبدوس، كما حدثكم ربي بارك فيك. السلام عليكم. الصالح حارك بس حارك عم كتير بس ربعين بس ربعين قلنا هذا كين إسماعيل بن جعفر الراوي عنه أبو الزعراء بن عبدوس و ومحمد ابن سعدان محمد ابن سعدان الضرير سعدان سعدان محمد ابن سعدان الضرير النخل مفسر وكان الاخر قلنا اسحاق المصيبي روى عنه ابنه عبد الرحمن ابن اسحاق محمد ابن اسحاق وروى عنه احمد ابن جبريل هذا من عشرة النافعية شبه لا علي مهم راوي اسحاق المسيب هذا راوي من رواة ناسا راوي من رواة ناسا وهو رواه الإخفاء بالاستعاذة لذلك إن الشاطبي يجعل فلخر وإخفاؤه فصل أباه وعاصمه سلف فيه البيت هذا في شراح الشاطبية الشاطبية من الشاطبي عند رموز يا أخي استعاذة تحدثنا عليها عند رموز كان قال ألف ألف روى يرمز الناس إذا كان قال سام زال يرمز الحمزة إذا كان قال حا يرمز لأبو عمرو البصري إذا كان قال نون يرمز العاصم وهكذا عند رموز حاطة حروف البيت هذا قال وإخفاؤه سعت على الاستعاذة فصل أباه وعاصمه هل ترى الفاء والأليفة التي يتحدث على الرموز ولا معناها فصل أباه بلحك وعاصمه هذا كان بعض الصراحة قالوا بأنه يرمز فصل عليه كان حمزة ونافع كانوا يخفون الاستعاذة وهذا ورد عنهما من أحد الرواة من أحد الرواة لأن الإمام نافع قلنا روى عنه إسحاق المسيبي فقط كان يروى الأخرين الزهر ذاع عندنا في المسجد نحن نزهر بالاستعاذة وكذلك الإمام حمزة روى عنه المهدوي وكم من فتاك المهدوي فيه أعمل والتحقيق كما قلنا بأن هذا البيت الحرفين ذاكم روى ما همش رموز القراء قلنا قال وإخفاؤه فصل أباه وعاصمه يعني لا يستحب الإخفاء بالاستعاذة معناها سوى حكم الاستعاذة وسوء الجهر قلنا هو الجهر بها إلا إذا كان القارئ في الصلاة أو يقرأ خاليا أو يقرأ سرا أو يقرأ سرا أو كان في الدور مثلا عبد نقر ونحن ديما يستعيذ الأول والآخرين ما يستعيذوش إلا إذا كان تخلل القراءة كلام أجنبي إذا كان قعدنا نتحدث في القراءة في الأحكام ما يستعيذش أيضا ذلك وجه الاستعاذة وجه الزهر بالاستعاذة سواء كان الزهر وكان الإكراه وجه الزهر بالاستعاذة لماذا لكي ينصت السماء تقول أرى النقرة بالقراءة لذلك تعالى سوى تلقى حتى مثال في الراديو مثال يجيبه هكذا مثال ورتل القرآن مثالة قراءة مثال إجهار ما يجيب الاستعاذة خلل هذا خلل كبير قال هذا يعوزها فيكم حتى في أغنية تدور ولا استعاذة وبعد يجيب ها؟ خلنا نبهني بأنه في القرآن جاء لماذا؟ أي نعم هذا وجه الجهر بالاستعاذة قالك باش يتنبه القارئ السامع بأن هناك قرآن في القرآن ووجه الإسرار واللي قالوا إسرار قالوا بأنها استعاذة والاستعاذة فكرتها الاستعاذة ليست من القرآن إجماعا كان حتى واحد خالفها ليست من القرآن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست من القرآن ما هذا اللي قالت مسر بالاستعاذة باش نفرقوا بهذا الاستعاذة ليست من القرآن باش نفرقوا بين ما هو من القرآن وبين ما هو ليس من القرآن تقريبا هذا فصل الاستعاذة مفهوم كيف هذا ليس مفهوم اللي ما زال تقع عنده حواجة غامضة ماذا بينا في الجنة ممكن بصمة ملا بعد الاستعاذة جاب الباب البسملة على وجه جاب الاستعاذة لولا لأن هي لولا نبدوها لولا ملا كان القول في استعمال لفظ البسملة والسكت والمختار عند النقلة القول في استعمال لفظ البسملة وهذا الحال البيت فيه ما يسمى في الصرف في البلاغة في العرب يسمى الاستفاء يعني القول في استعمال لفظ البسملة أو ترك استعمالها كما في قوله تعالى جعل لكم سرابيل تقيكم الحر، سرابيل تقيكم بأسكم، سرابيل معنى تقيكم الحر والبرد. أنا هذا ينبهك، ينبهك بواحدة وتعرف الأخرى. هذا جار في استعمال لفظ البسملة، أوكي، حتى معناه وترك البسملة، وترك البسملة يفرع عنها مشتكي والمختار عند النقل، يفرع عنها السكت والوصل بعد جيم. ملا قال قوله في استعمال لفظ البسملة، هو البسملة هو مصدر، هو كما عند لغة العرب النح، ثم النح وهو ترتيب كلمتين فأكثر في كلمة واحدة، مثال كما بسملة، كما طبقل، معناها طبقل، يقول لك واحد أطال الله بقاءه يقول له طبقل، كما مثال حيثل، حي على الفلاح، حيصل، حي على الصلاة، دمعز، لا صحيح، دمعز معناه أدام الله عزك، وكان حوقل، حوقل معناه زين، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه توصف قال لك أحد الشيخ مقبر بن هادي الوادعي، قال لك كانت هناك بعض القرى الشيعية والقرى الزيدية، وكان من المذهب الزيدية يقول له حي على خير العمل في الأذان. يقول له فهمت؟ ماذا سألوها الشيخ المقبل؟ قالوا له توك يعود يذن المؤذن، يعود يذن المؤذن، ونقول له معناه الرد وراه في نص هذه حي على خير العمل، بس نقول له قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الطرفة قلنا مستكي والمختار عند النقل، قلنا هو البسملة هو نح وهو غير قياسي عند العرب، معناه سماعي مع كثرته أو كثير جدا نح ولكن غير قياسي. مستكي بسملة وشيء بسملة هو قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم. مستكي قلنا تكي ما عرفنا قبل، قلنا هو قطع الصوت بالقراءة على حرف، قلنا مش لازم كلمة، قادر يكون حتى على حرف قرآني دون تنفس، يعني يسمى في القراءة، قادر يكون حتى عند الحروف كما عند إمام حمزة شيء قدير مثلا، هذا شيء السكت. أي نعم، السكت والمختاري عند النقل، والنقل هم كل ما كل مرة والقرآن إلا شابر من طبقة أبو عمرو الثاني مهبط، ابن مجاهد، ابن غلبون، والهذلي وغيرهم، ابن خفان وغيرهم، يعني هذا من يسموهم النقلة. قالون بين الصورتين بسملة، هو جماعة هذا اللي نقروا فيه شو هذا كله؟ لا هذا اللي بسند نقروا فيه، هذا من كل صور، هذا أصول، هذا من كل بسند نقروا فيه من أصول، حتى الأصول ده بفرش النقل مش نبض حد، هذا غير الأصول، هذا الأصل، هذه أحكام كلية مضطردة. لذلك وش قال؟ قال قالون بين الصورتين بسملا، بسملا هذه الألف، هذه ألف الإطلاق مش التثنية، هذه ألف الإطلاق استعملناها قبل جتنا في الجزائري، ووصل الوجهان عنه نقلا، معناه يعني اللي يقرأ برواية قالون عن نافع بين الصورتين رب قدرنا نمشي هذه قضية البسملة الساعة رايفها قدامها، نبدوها مقدمات الساعة رايفها، ببحث الساعة فقهي ومبحث عند القراء، ببحث فقهي يبحث عنها عند الفقهاء، نبدو بالفقهاء الساعة، هل ترى البسملة هذه آية من الفاتحة أم لا، وآية من الصور أم لا، هذا مبحث طويل جدا، طويل عريض. عند المالكية هي ليست آية لا من الفاتحة ولا من الصور، عند الأحناف هي آية للفصل، وشي آية هي آية للفصل بين الصور، هذا عند المشهور عندهم. عند الحنابلة هي آية من الفاتحة خاصة، أي نعم، وعند عند الشافعية هي آية من الفاتحة وآية من بقية الصور، وكل واحد استدل، كل واحد بماذا استدل؟ استدل المالكية بحديث الموطأ، حديث الإمام مالك الموطأ قال عبيد الله بن يحيى قال حدثني عن مالك أي يحيى بن يحيى الليثي عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت قمت خلف أبي بكر وعمر وعثمان كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم إذا استفتح الصلاة. هذا حديث موطأ. أنا قمت خلف أبي بكر وعمر وعثمان نبدأ الآن أنا تقريبا 15 سنة وحدهم على أكثر ولا أقل عثمان 10 سنين يا عمر بن الخطاب قديش عمر 10 من 10 سنين سيدنا عثمان قديش 5 والله أنا ما أقصد وبكر ولا بكر صديق عامين يعني تقريبا 15 سنة دراسة هذه وحدها كان ناس من مالك في المدينة ونسمع حتى واحد منهم يقرأ به بسم الله الرحمن الرحيم هذه نقطة في رواية لمسلم قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كلهم لا يستفتحون بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة هذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك معروف عليه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لي شيء فعلته لما فعلت كذا ولا فعلته ولا ضرب خادما حديث أنس بن مالك معروف 10 سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان في مدينة نسمعشي وعند أحمد كذلك ابن خزيمة قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كانوا لا يستفتحون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول الصلاة ولا في آخرها هذا حديث بنى عليه المالكية مذهبهم وقالوا بسملة ليست آية ليست آية من الفاتحة ولا غيرها وقالوا استدلوا بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الصيد إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال من جلني عبدي حمدني عبدي وإذا قال حديث عن حديث قدسي هذا استدل به المالكية أيضا وقالوا لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم جلس بسم الله الرحمن الرحيم واستدل بعض المتأخرين قالوا حديث بدء الوحي في البخاري قال تضمع وجاء النبي جبريل إلى وقال يقرأ قال ما أنا بقارئ فتلخر وقال قال يقرأ باسم ربك الذي ثم جلس بسم الله الرحمن الرحيم هذه من أدلة المالكية واستدلوا أيضا بدليل آخر نظري وقالوا الاختلاف فيها هو أكبر دليل على أنها ليست من القرآن لو كانت من القرآن لاكتبوا كذا هذا من أكبر أدلته وهذا رد عليه بعض الشيء لمن ذو جزر في مصر في مصر رد عليهم شوية من جزر واستدل البقية واستدل الحنابلة بقول الحنابلة قالوا بأنها آية في البسملة فقط استدلوا بحديث حديث الإمام بحديث الصلاة الفاتحة سبع آيات أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم هذا حديث لعلم تخيل الساعة واستدلوا كذلك بحديث سيدة أم سلمة قالت لما سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت قراءته مدا بسم الله الرحمن الرحيم قرأت وكذلك أنس بن مالك لما سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل الحنابلة واستدل الشافعية بما رواه الإمام أنس بن مالك أيضا لما قال بينما نحن عند رسول الله بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إفتاءة ثم استيقظ مستسلما فقالوا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك التوفيق قالوا الشافعية راهي آية من بقية السور مهم بخصوص هذا مبحث فقهي هو مبحث فقهي هو شوف أغلب الأحاديث اللي بنوع لها يعني الحكم التاح بنوع لها كل تدور على أنس بن مالك وكان حديث عند قلنا كان حديث لوث عن مالكية جاء وخص الله يتخص النبي صلى الله عليه وسلم وكان حديث آخر عند أحمد أيضا قال نفس أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم لذلك مذهب الحنابلة الحنفية إسراروا بالبسملة إسراروا بها إحنا ما عندناش ذات البسملة في المالكية ومذهب الحنابلة الحنفية يشر خلقه لأنه قال لا يجهرون بالإسلام. وفي رواية في عند الحاكم في المستدرك قال نبت أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان استغفر الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الذي بنى عليه الشافعية مذهبهم فقالوا هي واجبة وواجب الجهر به. الشافعية قالوا واجب تجهر بسم الله الرحمن الرحيم. المالكية قالوا ليست آية وقالوا مكروه يؤتى بها في الفرض والنفل. لذلك حاولوا وصف بناس سواتك ما تنجدهاش راتب باطلة على رأي الشافعية. لذلك قال الإمام النووي في المجموع قال البسملة مسألة عظيمة مهمة لأنه يبنى عليها صحة الصلاة التي هي أعظم الأركان بعد التوحيد. أي نعم ذلك التطور الصلاة الباطلة على رأي الشافعية. لذلك حاولوا وصف بالو أقرى بسم الله الرحمن الرحيم سرا على رأي الحنابلة والحنفية. هذا قلنا بأن مذهبهم على حديث أنس بن مالك. الحديث هذه كل دور تدور على أنس بن مالك مرة يقول يجهر. لذلك حكم عليه بعض المحدثين بالاستراب فقالوا هو حديث مضطرب معلل. فقال الإمام العراقي في الألفية وعلة المتن كنفي المسألة البسملة إذ ظن راوي نفيها فنقله. والعراق كان شافعي. الشافعية قلنا بأنهم يظهرون البسملون. لذلك هنا فاتح يعني إذن راوي نفيها فنقله. هو مش ظن أنس بن مالك لما قال لما سمعت وصليت خلف النبي له هذا مش ظن. هو ظهر كبير. هذا مبحث فقهي. وقلنا هذا أصلا يبنى على أصل. على واش قالوا ذاك ما تظهر وذاك ما لأن المالكية قلنا لا عندهم ليست بآية ليس لا من الفاتحة. حنابلة قالوا هي آية من الفاتحة خاصة. حنفية قالوا هي آية من الفصل بين الصور. والشافعية قالوا هي آية من الفاتحة وبقية الصور. وقلنا اختلفوا معناها كل واحد من يجيب الدليل الساعة. الخلاف اللي هنا يرجع إلى الفقهاء وإلى القراء. بل بالعكس خلاف هنا من المفروض يعزى إلى القراء أولى من الفقهاء. لماذا؟ روى الإمام الهذلي كما في النصر عن ابن الجزري. قلنا الإمام الهذلي كما روى الإمام الجزري في النصر قال عن مالك قال سألت نافعا عن البسملة فقال يظهر بها. فسلم إليه الإمام مالك وقال كل علم يسأل عنه أهله. هذه نحط عليها 4-5 سطور. كل علم يسأل عنه أهله. مالك منهم وإمام دار الهجرة في الفقه هذا في خير من مالك رحمه ومدحنا به سلم عقب مسبي إمام نافع. أعطينا مالك عند الناس بالساعة ثم البيت وقال خطينا البسملة في واحد سنت مع ذلك عقب سأل إمام نافع. لذلك تسوى تخفف لعبات تخبط ولا في ساعات واحد يعود محدث ولا يعود عنده ثم يبدأ يتخبط يبدأ يتحدث في المثال في أمور أخرى. كل واحد رو عنده تخصص الساعة. كل علم يسأل عنه أهله لازم واحد يتعدش كان تخصص الساعة كذا وقصم ايه والله اللي يتطور الواحد إذا كل تخلص يعني معناه واحد يعود يخلص إذا زي تكتب إمام واحد يعود يتخلص تخصصات خطيرة لا علينا. قلنا لذلك كان بعض يعزى هذا خلاف القراء وهو أسهل كما قال صاحب مراقب السعود قال وليس في القرآن تعزى البسملة وكونها منه خلاف نقله. وبعضهم إلى القراءة نظر وهو وذاك للوثاق قول معتبر. وبعضهم إلى القراءة عدو القراءة تفقر تفش مثال فمعنى مالك ولا شافع ولا معنى نشوف القراءة وقراءة وتنشوف علم القراءة علم القراءات شوفوا مثال كم التبطيل نشوفوا علم الفواصل والأيات هذه تدخل في علم الفواصل عد الفواصل هو عد الأيات كيفاش كان يعد الأيات ذكي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يعدد النبي صلى الله عليه وسلم كان اللي يحس ذكي يقرأ آية وقف كان مخرين يقول لك على حسب المعنى فهمنا ما لهك اختلف في العد كان عد مكي ومدني أول ومدني أخير وشامي وبصري وكوفي يعني شفت أنواع من العد عد المدني أخير 3214 عد المدني الكوفي 3236 العد هذا عد عليكم السلام ورحمة الله ما شاء الله قال الصلاة كيف حالك الصلاة جربنا الغراكة حالك حالك الله وفيك الصلاة كيف حالك الصلاة والله غبارك الله وفيك الصلاة الله يسلمك شاء الله حالك نبيل الحمد لله نبيل الحمد لله الحمد لله وسلم الله يبارك فيك لباس طالب الحمد لله لا هذا هو طارق قد مرنا نجيش نحاول نكمل بارك الله فيك طالب إن شاء الله يجزيك عليكم السلام رب العالمين الله يسلمك رب العالمين قلنا يرجع إلى علم عدي الفواس معناها نرجع إلى كان شو يتصور إن لقوا مصاحف بيرين بسم الله الرحمن الرحيم آية وكان مصاحف أخرى تلقوا مسكين هو هذه على المصاحف هذه رأي مضبوطة بالعبد الكوفي مصاحف الكوفي صاحب مع أنه سوى قراءة ورش هذه عن نافع نافع مدني وقرأ تخليط كثير على ذلك فتلقاه وضبط هذا المصحف بالعبد الكوفي فتلقاه الكوفي وإن بعد عنها تأثيرات فانباعت إن شاء الله نلف بالليلة كل هذه في البسمة العظيمة تلقى بسم الله الرحمن الرحيم بينها آية كان منه اللي عد بسم الله الرحمن الرحيم آية بين القراء عدها الكوفيون والنسي قال الإمام ابن جزري في ناظمة الظهر الإمام الشاطبي عنده قصيدة ناظمة الظهر هذه في علم التواصل قال قال أم القرآن الكل والأم القرآن الكل سبعا عدوا أم القرآن كل سبعا سبع هي سبع آيات كل سبعا عدوا ولكن عليهم أولا يسقط المثري هذه كلمة المثري هذه يرمز بها إلى الكوفي والمكي الكوفيين والمكي من الكوفيين عاصم حمزة والكسائي بدر والمكي بن كثير هذم لا يعدون هذم يعدون بسم الله الرحمن الرحيم آية لذلك عليهم بعد غير المغضوب أنعمت عليهم فما يديروا شيء آية نحن نديروا ثم آية بسم الله الرحمن الرحيم نديروا شيء آية فهمنا ما هذا رو خلاف أنا قلنا خلاف كثير في الفقهاء هو نرجع المنطوب نرجع إلى القراء كما قال شارح المختصر وقال سعد بن زم الطوالع قال فيرجع إلى القراء ولا ينظر إلى كونه شافعين ولا مالكين ولا حنفيين ارجع شوف القارئ الساعد انت مدني تقرا من النافع ارجع العبد المدني العبد المدني لا كان شيء مفهومه هذا برك قالوا له بين الصورتين او بعد صر على قالوا له بين الصورتين بسم لا واش المجاني عنه نقل يعني قالوا له بسم بين الصورتين اذا كان صورة الصوره كمان الصوره بشكل الصوره الاخرى لازم تقالوا له بسم فقط ما عندناش وجه اخر بسم الله بين الصورتين بسنة البداء قالوا قلنا وارش الوجهان عنه نقول شو الوجهان سكت بسم الله وعذبوا البسمة هذا رأي يتبهولها ورأي الناس يتبهولها يقول لكم كان يتبهول بسم الله كان الناس يعني حتى مثال علماء كبار ذات يقول لكم كانش بسم لأن الشاطبي قال ما قالش بسم في الشاطبي قال وصل واسكت كل جلايا وحصل وصل واسكت وصل واسكت وذاك واسكت قال واش المجهل عنه نقل يعني بسم الله وصدق استعماله واسكت بعد واسكت يسيرا تحظى بالصواب معناها كيف تترك البسمة لا واسكت يسيرا أنا قلت عرفنا السكت تحظى بالصواب هذا لا مفهوم له مش معناها راه ولا كي ما تسكتش راه كي دير الوصل ولا دير دير البسمة لرب ورك ما حدث بالصواب. لا هذا رب أنا حدثه فيه الصواب هذا في يسكت يسكت يسيرا تحظى بالصواب أو سنه مبينة الإعرابي هذا المفرع على وجه ترك البسمة. ما قلنا قالون عند البسمة فقط كيف كما الأصبهان ورشف عند البسمة عند ترك البسمة. ترك البسمة وش فيه كين وسكت يسيرا قيم سله من عند البسمة لا والسكت والوسط هذا ورش فهمنا ما وسكت يسيرا تحظى بالصواب أو قال تحظى بالصواب لأن السكت هو المقدم في الأداء عند ورش يجي سكت من بعد الوصل ثم البسمة سكت الوصل البسمة وسكت يسيرا تحظى بالصواب أو صل له مبين الإعراب لأن الوصل يبين حركة الإعراب ها يبين حركة الإعراب ها شنو تقرأ هذا كيفاش سكت ثون المثل وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك هذا السكت تسكت بدون تنفس كين الوصل وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح لك صدر هذا الوصل هذا هذا مبني على أن القرآن سورة واحدة وهذا يبين حركة الإعراب تحدث هنا هي نقلنا كما مثال في لوح محفوظ محفوظ هنا يبين حركة الإعراب هذا الوصل وهناك من القراء من مذهبه الوصل مطلقا وهو حمزة ووصف بين الصورتين فصاحة تصل وصفا كل الجلايا وحصة الحصة لا هذا عندهم كافة أوجه قلنا ورش عند جداه الوجه بسم لا يسكت يسيرا تحظى بالصواب أصل له مبين الإعراب وبعضهم جاب بسم لا عن ضرورة ولعن اللهناء سببية كما كقوله تعالى وما نحن بتاركي عن آلهتنا عن قولك في قولك يعني ناس هادية عدم تعدي حتى هنا وبعضهم بسملة عن ضرورة يعني بسبب الضرورة عن ضرورة بالأربع معلومات المشهورة ثم الأربع معلومات المشهورة ثم الويلين والقسمين سموهم الأربع الزهر هنا كان بعض أهل الأداء قالوا نبسم بسم دون اللهناء في وجه السكت معناها إذا كان واحد يقرب ورش ويسكت يسكت كان المذهب بتاعي يسكت بين الصورتين سكت بسكت يسكت اللهناء مثال في آخر سورة اللي قبل المطففين المدفف ها قبل المطففين قبل القيامة مدفف المدفف يعني التقوى وأهل الله في له نحن كان يسكت مثالي جالوا هنا استخداد عند السيوخ كأب مغلبون غيرهم قالوا تبتهم هنا وأهل الله في له لا أقسم هذا اللي كان يسكت لا ذلك الناس بسمة هذا استخداد عند السيوف في الويلين ثم ويل لكل همزة وويل للمطففين ولا والقسمين لا أقسم بهذا الدرج لا أقسم بيوم القيامة هذا الويلين والقسمين هذا إذا كان في وجه السكت هنا جالب بسمة هو استخداد عند السيوف وهو مجانب في الصواب استفع الجار بعد وبعضهم مثلا عن ضرورة في الأربع المعلومة المذكورة الفصل بين النفي والإثبات النفي والإثبات مثلا تقول أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم أستغفر الله لا أقسم لكم هنا نفي والإثبات قلت بأن ربي أهل التقوى وأهل المغفرة قلت لا أقسم فكيف قلنا ما أنا بخصص بناتهم جيب البسمة هذا الجانب وكذلك الحال والصبر بسم الله والميلاد كذلك توصل مثال بين آخر قبل ويل للمطففين قبلها يعني بشاعة المعنى فهمنا ما ولكن هو والجار بعد قبل بسم الله والسكت أولى عند كل ذي نظر لأن وصفه الرحيل معتبر لأن معناها كل جبة السكت أفضل من أنك تجيب البسمة معناها كان مثال تقول لك مثال أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم ما في نفسي أنت بستقر بين المغفرة ولا أقسم في مقران الدين الرحيم ولا أقسم في خير جاءوا رب عليهم قالوا في القرآن أيضا ترى ذلك لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه في الأحمد ها هذا النفي بعده وكي مواضع أخرى كثيرة هذه هي تتصرف فيها ما أنا جاءوا السكت أولى عندك من يعني تسكت أفضل حتى في المواضع هذه اللي مذهب الساعة السكت تسكت حتى هنا وللموضع مذهب الساعة الوصل كان يوصل بين الصور يجيب هنا مذهب يسكت في الأربع الظهر واللي المذهب الساعة البسملة قالوا استحباب يوقف عند يسكت عند الرحيم لا يوصل الرحيم بلا أختم مهمة هذه على هذا جاء لأن وصفه الرحيم فاعتبر من كان الناس وذا خلاف عند ذي قراءة شرطها في حالتي براءة قال ولا خلاف عند ذي قراءة يعني كل أهل قراءة متفقون في أن سورة التوبة في حالتي براءة ما لها حالتي براءة حالتي يعني في حالتي الوصل مع الأنفاس أو الابتداء بها ابتداء بأول براءة بأول براءة يعني في حالة براءة ما كانش بسملة وهناك عدة اعتبارات لماذا لم تأتي بسملة في أول براءة ما لتنزيلها بالشيء كما قال إمام الشاطبي كما قال عن النبي ابن عباس سأل عن النبي طالب لماذا لم تأتي قال لأنها نزلت بالشيء وبسم الله الرحمن الرحيم أمان يستمع عن الشيء وهناك أقوال أخرى قيل لنسخ أولها وقيل كما قال إمام مالك وقيل لأنها كانت يعني كانت كما قال ابن عجلان قال كانت يعني تقارن ولا جد الأنعام وجد البقرة وكذا كما قال ابن عجلان قال بأنها كانت مع الأنفاس سورة واحدة كثير أقوال منهم المهم نحن بهن ولا خلاف عندك تفسرتها في حالة براءة لازم لا تقرأ في البسملة ولا تفصل الذي مرض الذين جاهل ورحام بعضهم وأولاد بعضهم بكتاب الله إن الله بكل شيء عليم جلد في نار ما سب طول ببراءة وكان ثلاثة أوجه بين براءة وأنساب الوجه الأول وهو مقدم في مقال ابن الجزر واختاره هو الوقت ويقال له قطع هو الوقت الوجه الثاني الشكل الوجه الثالث الوصل هذه ثلاثة أوجه بين الأنسان والبراءة فقط الشكل ثم الوصل الوقت ثم الشكل ثم الوصل صار بعد ذلك اختاره ذكرها في أول تواجه يعني هذا معطوف على ولا خلافة هذا لا خلاف أيضا في أن ذكرها في أول التواتر أيضا هو مستحب هو مستحب وأنا ما تحدثنيش على حتى البسملة نفس الشيء رأي حكمها عند العلماء عند الجمهور المجلس وقيل واجب نفس الشيء مندوبة وذكرها يعني ذكرها في أول التواتر هو أيضا لا خلاف عند الاعتراض أنه لازم كما قال الإمام الشاطبي لا بد منها في ابتدائك سورة سواها في الأجزاء خير من تلا سوى براءة لازم تجيب البسملة تبدا تقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا ثم ولا خلاف وذكر في اول فواتح يعني فواتح الصور والحمد لله يعني سوره الحمد لله فاتحه حتى هي لازم تجيها انا نبى لا وحدها لان حتى انتهى الدور حديثا كما حدث والحمد لله لامر واضح اختارها بعض اولي الاداء لفضلها في اول الاجزاء يعني بعض اولي الاداء اختارها في اول الاجزاء ما في اول الاجزاء يعني واحد مثال يقرأ من نص الصورة يشوف يبدأ من الأول هنا اختارها بعض هنا عندكم اختيار مخير وفي الأجزاء خير من تلا قال من الشاطبي تقول أنا مش قلت هالشي هنا مخير عند العراقيين يبسملون وعند المغاربة وعمر الثاني وغيره لا يبسملون لا يبسملون هنا رأس مخير تبدأ بالبسملة وهناك مقاصر للتوبة قال في الأجزاء تاع التوبة مثال واحد يبدأ زي الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والله صورة التوبة يعني ترى يحط البسمة ولا يحط يقرأ البسمة ولا لا هنا كان اللي قالوا بأنها مثلها سبقية الصور كان اللي قالوا لا منعوه الله أرجح أنها أنك تبسم أنك لا تبسم في أي جزء آية لا هو التقريب حتى هي رأيك مخير مثلها مثل بقية وابن رشد نفى شفنا كان الألواح مثال واحد يشوف الألواح هذه ابن رشد جاء بأنها تجزي لأنها جائزة لأنها عائزة جائزة ها؟ لا مش الأول قلنا في في في الوقت يعني شيء ثابت منه ولا تحجب ولا إيش تبها عادي ولا تقرأها اختارها بعضه للأجزاء لطبيعة في أول الأجزاء بعد جاء ولا تقف فيها وتقول عن شيء لا الأول لا ها لا ما تستفاش يعني تستفاش إيه ذيك مساحة عادية قلنا وصار بعض وصار في ذكرية أول الحمد لله أمر واضح بعد من ثم ولا تخف فيها إذا وصلت الصورة الأولى التي ختمتها يعني كان وجه هذه تركيب الأوجه هذه في قصة مثال في فقرة بين الصورتين بالبسملة فدعنا الوجه قلت إن كان عندنا أربعة عقلية واحد ممتنع قلنا الوصف تاع آخر صورة ببسملة لأن دائما البسملة إشعار ببداية الصورة ها؟ تبدأ مثال القطعة في آخر الصورة دائما عندي السيد هذا هو أنا عارف كين هي في الحوائج كيفاش عم تكتب؟ تقريبا هذا هو إن شاء الله الله إن شاء الله رب كملنا أنا عم داي ورا الشيء إيه سنة مؤكدة هذا كونه قلت مندوب إيه قد جبته هاي قلت نقر فيه سنة عرفت معجز نقر معجز هاي معليش معليش تقريب هذا هو إن شاء الله هذا روى حديث مشوار حديث في البسملة على قضية رام هذيك آية ها لا لا لا هذيك خلينا ذيك آية إجماعنا آية ذيك آية إذا والبسملة آية من القرآن بسملة مش كمان آية قلنا أعوذ بالله من الشر الجن من القرآن بسملة رأي آية رغم التفسير رأي آية رأي آية من جزء النمل من آية من بعض النمل آية أحد ترى آية من الفاتحة ولا آية من أوائل الصور هذا هي الاختلاف اللي صار فيه هذا خلاف كبير ياسر ها؟ يا سيد خلال العظيم هذيك رأي الكتاب ايه كلمة ها؟ والله في تقول كما هكر والدليل على لا لا تهكر على الشفاحة لا تتنطف ها ربك يقول صدق الله ربي أمرك أن يقول صدق الله لا سوى قلت الناس لا قلت الله لا ما يمكن تعارم ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت ها قل لا رجل تنطع هذا تنطع اسمع شوف يتهم به الواحد معناه يعود يتهم به حتى يوهم السنة لأنها من القرآن الله ممكن قادر المثال تخلها مرة فيه يتهم عليه تحب يقول لي رأي حرام يقول لي الله العظيم لازم الدليل أنا جوز لازم الجديد دليل أنا بس أتكلم لأنه مثال ما قرأ صدق الله العظيم تعليه ايه كان يقول لك الدليل عن المؤثرة إنك تقول رأي حاجة حرام الله جيد الدليل ما لك تجيب لنا دليل عن كل حتى مين رأي مش من القرآن يعني لما ها ما مستجيب لا نصيحة ما مستجيب ها هذه كمان تفتقني أنت هذا تفتقني هذا أنت عند الملكي يسرون بها تأمين من صلى عدا جهر الإمام عدا جهر الإمام هذا لا يكون غير أخرى عندما نفيه يستيقون من الله حتى في الظاهر إنما يظهر في ما يقول هيك إيش كان قول ذلك هم مختلفين حتى هم حديث عن نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم حديثة يمد بها صوته يقول آمين ثم حديث عن بلال يمد بها صوته وعند الملكية قالوا يخطر بها صوته نص حديث واحد رأيها ايه نعم هذا ما تحسسني من قصة كده لا من القرطبة في الجامعة هذه جاءت آمين فيها لغة ثانية مرض القصة مرة أرجع للجامعة يحكم القرآن الجامعة أنا هزيت على الاتحان هذا الجزء الأول لما خرج منه هل تعجي هنا هل ترجع للجزء الأول لأنتها لغة ثانية مرة أرجع للجامعة أرد بذلك أنا مفر طبيرا كان شيء ليش أنا ليش ليش مكتعين أنا ليش مكتعين مش شدة بالعكس إذا تنبه عليها هذه القرطة بيجا رب ذلك الشدة أمنين بك الشدة أمنين رأي قاصدين في بيت الحرام أما هذه التخطيط مش مؤلاء مدى عادية ومستعجبتها لغة ثانية سنقول المدى القصة الله أعلم